الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، أسأل الله تبارك وتعالى باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما والتفرق بعده معصوما، وأن يجعل مشاركة معالي الوزير فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز للشيخ هذه الليلة، هذه المشاركة في موازين حسناته يوم يلقاه. أيها الإخوة في الله، نسعد كثيرا هذه الليلة، ويطيب لنا أن نلتقي بمعاليه لنستمع محاضرة يلقيها بعنوان الإحرام وأحكامه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فأدعو فضيلته ومعاليه بإلقاء محاضرته مشكورا مأجورا. الذي دعا إلى حج بيته الحرام وقال لنبيه وخليله إبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هو خير من صلى وزكى وصام وحج، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فأسأل الله جل جلاله أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع وبالعمل الصالح وبالإخبات في القول والعمل، وأن يرزقنا الإخلاص، وأن يجعلنا كما يحب جل جلاله وتقدست أسماؤه. ثم إني أشكر للمكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات في شمال مدينة الرياض على تنظيم هذه السلسلة من المحاضرات التعليمية التي لها الأثر في تفقيه الناس في دينهم، لأن الفقه في الدين هو أهم المطالب وأعظم ما يحرص عليه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله جل جلاله: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والفقه في الدين محبوب لله جل جلاله، وقد رفع الله أهله فوق عموم المؤمنين. قال جل جلاله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يعني أن أهل الإيمان مرفوعون، وأهل العلم من أهل الإيمان أرفع من غيرهم بدرجات. وبمناسبة قرب هذا الموسم العظيم، موسم الحج إلى بيت الله الحرام، فإن الحديث عن أحكام الحج مناسب، وفائدته في ثلاثة أمور: الأول، أن يتعلم من يريد الحج أحكامه، والثاني، أن يتذكر من علم شيئا من أحكام الحج ما علم، وأن يثبت العلم عنده فيما علم، وأن يستفيد فيما لم يعلم، فإنه هو فوق كل ذي علم عليم. والأمر الثالث هو أن هذه المواسم يحتاج فيها الناس إلى أن ينشطوا في الدعوة إلى الله جل وعلا، التي أعظم مجالاتها العلم بأنواعه، فإن أعظم ما يدعى إليه العلم بالله جل وعلا بأسمائه وصفاته وبشريعته وبأحكامه، وخاصة الأركان العظام لهذا الدين. والحج كما هو معلوم ركن من أركان الإسلام، فقد قال الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. دلت الآية على أن الحج واجب وعلى أنه ركن، فأما دلالتها على أنه واجب فإن الله جل وعلا قال: ولله على الناس. وكلمة على إنما تستعمل في الواجبات، وهي من الصيغ التي تفيد الوجوب، ودل على الركنية قوله جل وعلا: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، لأن الواجب الذي ليس بركن لا يستعمل في الشريعة مثل هذا التهديد والوعيد فيه، وهو قوله: ومن كفر، يعني بعدم أداء الحج والاستكبار عن ذلك، فإن

فحرمت عليه بالتكبير، وكان الكلام إلى آخره. وهكذا الإحرام في الحج، فالإحرام هو نية الدخول في النسك، يعني في النسك في حج أو عمرة. سمي إحراما لأنه به تحرم عليك أشياء كانت مباحة لك، كان مباحا لك اللباس فبعده يحرم عليك اللباس المعتاد، كان مباحا لك الطيب فحرم عليك الطيب، كان مباحا لك معاشرة النساء فحرم عليك معاشرة النساء، كان مباحا لك حلق الرأس فحرم عليك حلق الرأس وتقليم الأظافر إلى آخره مما هو من محظورات الإحرام. فإذا النية، نية الدخول في النسك هي معنى الإحرام. إذا كان كذلك فالإحرام إذن ليس مرتبطا بأن يلبس اللابس، مثلا لو تجرد من المحيط ولبس ما يسميه الناس الإحرام وركب الطائرة فهل يعد محرما؟ لا يعد محرما حتى ينوي الدخول في النسك وهو عند الميقات. الإحرام إذن لما كان نية فله ميقات مكاني وله ميقات زماني. أما ميقاته المكاني يعني ما المكان الذي ينوي فيه الدخول في النسك، وما الزمان الذي ينوي فيه الدخول في النسك، هذا يسميه العلماء الميقات المكاني والميقات الزماني. أما المكان فهو أحد خمسة أمكنة حددها النبي صلى الله عليه وسلم لمن أتى من الآفاق، فقال عليه الصلاة والسلام: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن، ويهل أهل اليمن من يلملم، كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وفيهما أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى أنه قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام ذي الجحفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن يلملم، وقال فيهن: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من مكانه حتى أهل مكة، فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون منه. وأما الميقات المكاني الخامس فهو ذات عرق، واختلف العلماء هل ثبت توقيتها مكانيا من النبي صلى الله عليه وسلم أم من عمر أم من عقد عليها الإجماع على أقوال. والصحيح أنها وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح، وعمر رضي الله عنه أيضا وقتها، وأجمع العلماء عليها. فإذا أتى من يريد النسك إلى أحد هذه المواقيت أو قاربها أو حاذاها، يعني قاربها بالمحاذاة، فإنه يهل، يعني يلب، يعني ينوي الدخول في النسك. بعد ذلك ما الذي يجب عليه؟ تجب عليه أشياء، لكن قبل ذلك ما الذي يسن له؟ أيضا يسن له أشياء. واعتاد العلماء حين يذكرون الإحرام وصفته أن يبدأوا بالمستحبات التي تكون قبل الإحرام، ثم الدخول في النسك، ثم بعد ذلك الأحكام المفصلة. أما ما قبل ذلك فهو أنه إذا وصل إلى هذا الميقات المكاني تحب له أن يتنظف ويتطيب في بدنه، تنظف يعني يغتسل، وذلك لما روى زيد بن ثابت رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، وهو حديث صحيح. معنى تجرد لإهلاله يعني خلع ملابسه واغتسل، ثم لبس رداءين، رداء وإزارا نظيفين. فإذا إذا أتى للميقات فإنه يغتسل ويلبس إزارا ورداء نظيفين، يقلم الأظافر، يقطع الشعور الزائدة أو المكروه بقاؤها مثل شعر الإبط بنسف أو حلق أو نحوه، أو إزالة شعر العانة أو نحو ذلك، ويتطيب استحبابا في بدنه دون تطيب في إحرامه أو في ملابسه. وذلك لأن عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فيستحب التطيب في البدن، تطيب في البدن بأي طيب شاء، يمسح به بدنه ولحيته وما شاء من بدنه. أما الإحرام فإنه إن طيبه قبل أن يلبسه فإنه لا يجوز له أن يلبس شيئا مسه طيب، ولكن إذا طيب بدنه ثم علق فيه فله أن يستديم ذلك. لذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم السراويل ولا البرانس ولا العمام ولا الخفين إلا أن لا يجد، وليلبس النعلين إلا أن لا يجد إلا الخفين فليلبسهما وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران ولا ورق. بعض الناس يأخذ الطيب ويضعه في إحرامه، يعني في ثيابه الإزار والرداء، وهذا لا يجوز. يجب عليه أن يغيره إذا كان تطيب قبل ذلك، يعني قبل أن يدخل في الإحرام. ثم إذا فعل ذلك وهو في الميقات فإنه يأتي للميقات في وقت الصلاة. لكن الآن مثلا الناس يذهبون بالطائرات أو هو في الطائرة في بيته أو في مكان قريب من المواقف، فهل هنا يتنظف ويتلبس ويتطيب ويقطع الشعور ونحو ذلك في بيته؟ نعم، يكون في بيته، لأن العلة في ذلك التنظف وتزين أو الاستعداد للإحرام بكمال التنظف وقطع الشعور الزائدة ونحو ذلك. فإذا صارت المدة قليلة لا تؤثر في البدن في تغير رائحته وطول شعره ونحو ذلك، فلا بأس بذلك، يعني أن من فعلها في البيت فكأنه فعلها عند الميقات. بعد ذلك قبل أن يحرم، قبل أن ينهي الدخول في النفق، فإنه يأتي بالميقات إذا كان في السيارة أو نحوها ويصلي فيه صلاة فرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعد الصلاة كما رواه النسائي من حديث ابن عباس، فأهل عليه الصلاة والسلام بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الظهر من اليوم الذي يليه، وأتاه جبريل عليه السلام وقال له صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. ومن هنا اختلف العلماء هل بالصلاة، هل للإحرام الصلاة تخصه أم لا؟ يعني هل يشرع للمحرم إذا أراد أن يحرم قبل الإحرام أن يأتي ويصلي ركعتين التي يسميها الناس ركعة الإحرام أم لا يشرع ذلك؟ ومن أهل العلم من قال يشرع ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعد صلاة كما قال ابن عباس، وهذا مطلق لأنه يشرع بعد أي بأنه يشرع بعد أي صلاة. ومنهم من قال لا، إنما السنة أنه إذا أتى الميقات فإنه يصلي ما شاء أن يصلي من صلاة الفرض أو صلاة لها سبب ركعتي الوضوء ونحو ذلك، ثم يهل بعد صلاة الفرض أو بعد صلاة لها سبب. أما الإحرام فليس له صلاة تخصه. والصواب من هذين عندي أن الأفضل في حق المصلي في حق المحرم أن يهل بعد صلاة، سواء كانت هذه الصلاة صلاة فرض أو كانت صلاة نفل مطلقة، لأن ابن عباس رضي الله عنهما حكى فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة، وهذا فيه إطلاق يحكي الجواز وإن كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم واقعا على صلاة فرض. وكذلك ما جاء في الحديث الذي ذكرت، وهو أن جبريل عليه السلام أتاه وقال له صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. قوله صل في هذا الوادي المبارك هذا يشمل أي صلاة من الصلوات، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم سلف العلماء هل امتثل ذلك في صلاة فرض، يعني فأهل بعد صلاة فرض أو بعد صلاة نفل، في هذا بخصوصه وهو عمرة في حجة. المقصود من ذلك أنه الأفضل له أن يصلي ركعتين فيهل بعدهما إذا لم يكن أتى وقت فرض أو أتى لصلاة ذات سبب. ثم بعد ذلك يأتي الدخول في نية النسك في النسك وهو الإحرام، فينوي أنه ابتدأ دخوله في الحج أو في العمرة على النسك الذي يسميه، فإذا نوى ذلك تحب له بعده أن يعلنه وأن يظهره فيقول إن نوى عمرة لبيك اللهم عمرة، وإن نوى حجا مفردا أن يقول لبيك اللهم حجا، وإن نوى قرانا أن يقول لبيك اللهم عمرة وحجا، أو يقول لبيك اللهم عمرة في حجة. وإذا كان متمتعا يخير بين أن يقول لبيك اللهم عمرة فقط أو أن يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. واختلف العلماء هل هذه التلبية بعد النسك يعني بعد نية الدخول في النسك بعد الإحرام هل هي سنة أم شرط أم واجب، على ثلاثة أقوال. والصحيح منها أنه سنة وأنه إن تركها فلا شيء عليه، وذلك لأنه لا دليل يدل على وجوب التلفظ بها، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلن نسكه أو لبى وأهل في ثلاثة مواضع، لبى بعد الصلاة، ولبى حين ركب راحلته، ولبى حين على البيداء. فمن الصحابة من ذكر الأول، ومنهم من ذكر الثاني، ومنهم من ذكر الثالث. قد قال ابن عباس رضي الله عنهما إن من رأى الأول حكى ما رأى، ومن رأى الثاني حكى ما رأى، ومن رأى الثالث حكى ما رأى. والصحيح أنه يهل في هذه الثلاث، فإذا فرغ من الصلاة ونوى الدخول في النسك بعدها يقول لبيك اللهم عمرة مثلا، وإذا ركب السيارة فإنه يقول لبيك اللهم عمرة، وإذا تحركت به السيارة وعلى ارتفع أو صار على الطريق للسلف وهو يمشي قال كذلك مرة ثالثة لبى، ثم يستمر في التلبية العامة وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. ويستحب له أن يقول حين يركب دابته وقبل أن يهل قبل أن يلبي أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، إلى آخره، لما ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الذكر قبل إهلال. إذا تبين ذلك فهنا الأنساك ما هي؟ يعني قلنا الإحرام نية الدخول في النسك، والنسك هذا ما هو؟ النسك إما أن يكون مفردا أو نسك إفراد، وإما أن يكون تمتعا أو أن يكون قرانا. ما صورة الإفراد؟ هو أن يلبي بالحج وحده، يعني يقول لبيك اللهم حجا. متى يلبي بالحج؟ إذا كان يريد أن يطوف ويسعى فقط مرة واحدة، يعني يكون من أركان الحج في حقه حينئذ بعد الإحرام أن يطوف ويسعى، بعد ذلك الوقوف أو قبل ذلك الوقوف بعرفة. الطواف والسعي ركن أو ركنان من أركان الحج، فالمفرد ما يجب لا يجب عليه إلا طواف واحد وسعي واحد، سيأتي صفة الإفراد بالتفصيل. أما المتمتع فهو أن يفعل العمرة، يريد أن يعتمر وبعد ذلك يحل من إحرامه ويكون حلالا كغيره من الناس، ثم بعد ذلك يحج ويحرم بالحج في اليوم الثاني، ثم عليه يقوم طواف وسعي للحج. وأما القران فهو مثل الإفراد لكن يجمع الطواف والسعي، يجمع الطواف والسعي للحج والعمرة معا، فيقع طواف واحد عن طواف الحج والعمرة وسعي واحد عن سعي الحج والعمرة، وباقي الأفعال يشترك فيها الجميع مثل الوقوف بعرفة ومزدلفة والبيتوتة في منى ورمي الجمار إلى آخره وباقي الأنساك. هنا ما الأفضل في حق من أراد النسك؟ هل الأفضل أن يفرد أو الأفضل أن يتمتع أو الأفضل أن يكون قارنا؟ الأفضل في حقه ما تيسر له، وإذا كان يتيسر له التمتع فهو أفضل الأنساك، ثم يليه الإفراد لمن اعتمر عمرة في سفرة أخرى، ثم يليه القران لمن لم يسق الهدي، ومن ساق الهدي فإن القران أفضل في حقه من الإفراد. والعلماء اختلفوا في أي الأنساك أفضل في بحث طويل، والظاهر والصحيح من أقوالهم هو على هذا الترتيب، وأن التمتع أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يجعلوا حجتهم عمرة ممن لم يسق الهدي، يعني فصاروا متمتعين، وكان منهم من أهل بعمرة، وعدد من الصحابة كان يوجب التمتع. أما الإفراد فالإفراد حج، فأبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان كانوا يفضلون الإفراد، واحتج به أهل المدينة والإمام مالك على أن الإفراد حينئذ أفضل، قالوا لأن الخلفاء الثلاثة وعمل أهل المدينة عليه. والجواب عن هذا أن الإفراد أفضل في كما أمر به الخلفاء الثلاثة، لأنهم خشوا أن يترك البيت وألا يأتيه معتمر، ورأى أن الناس إذا توفر لهم أن يحجوا ويعتمروا معا، يعني أن يكونوا متمتعين أو أن يكونوا قارنين، والقارن متمتع، فإنهم حينئذ لن ينشطوا للعمرة، فأرادوا أن يجمع الناس ما بين الحج والعمرة في السنة أو في أعمارهم، بأن يحجوا حجة مفردة وأن ينشئوا للعمرة سفرا مستقلا فيعتمروا. ولهذا نقول إن الأصوب من هذه الثلاثة هو التمتع الأفضل، والإفراد لمن سيأتي بعمرة في سفرة مستقلة، ثم القران لمن لم يسق الهدي. وإذا تبين هذا فما الذي كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ قالت عائشة رضي الله عنه: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، ومنا من أهل بحج وعمرة، وكنت ممن أهل بعمرة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من أهلوا بحج وعمرة أن يجعلوها عمرة. وهذا يدل على أن التخيير بين الأنساك واقع في زمنه عليه الصلاة والسلام، فالناس يتخيرون بحسب ما يتيسر لهم، وإن كان الأفضل على التفصيل الذي ذكرنا. الإفراد والقران يشتركان في شيء، وهو أن أعمالهم واحدة، أعمال القارن والمفرد واحدة، والمتمتع يختلف عنهما، لأن المتمتع يعتمر أولا ثم ينهي عمرته بحلقه أو تقصيره، ثم يحل من إحرامه، ثم بعد ذلك يهل بالحج يوم الثامن ضحا على الاستحباب. ولكن يتفق القران مع التمتع في أنه يجب فيهما دم، وهذا الدم يعني دم شكر لله جل وعلا، لا دم جبران، دم شكران لا دم جبران، يعني أنه ليس جبرا لنقص حصل منهما، ولكن هو شكر. ما ميدان الشكر فيه؟ ميدان الشكر أنهما جمعا نسكين في سفرة واحدة، فاعتمر وحج في سفرة واحدة المتمتع، والقارن حج ودخلت أعمال عمرته في أعمال حجه في سفرة واحدة، فشرع الله جل وعلا لمريد هذين النسكين شرع له الهدي، هدي شكر لله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. اختلف العلماء هنا هل القارن يجب عليه دم أم لا، لاختلافهم في اسم التمتع. هل اسم التمتع في الآية فمن تمتع يصدق على المتمتع فقط، أم يشمل المتمتع والقارن معا؟ والصحيح أن اسم المتمتع يشمل كل من تمتع وحصل له متعة وفائدة بترك أحد السفرين، وهذا يشمل المتمتع في الاصطلاح الخاص ويشمل القارن. ففي الحقيقة المتمتع متمتع والقارن أيضا متمتع، لأنه تمتع في ترك أحد السفرين، ولو سافر سفرين لصار له مشقة، فلما ترك أحد السفرين صار متمتعا ومستفيدا من ترك أحد السفرين، فدخل في اسم المتمتع. وعلى هذا كان فعل الصحابة أو فهم الصحابة في جعل القارن متمتعا. إذا تبين ذلك فهل كل من اعتمر وحج يجب عليه دم التمتع الذي هو نسك التمتع؟ الجواب أن العلماء قالوا يجب التمتع بشروط، يجب دم التمتع بشروط، يعني يجب الهدي بشروط. هذه الشروط اختلفوا فيها على عدة أقوال، في كل شرط منها اختلاف، لكن من أهل العلم من لم ير هذه الشروط أصلا، ومنهم من رأى بعضها، والصحيح هو اعتبارها، وذلك لأن هذه الشروط وإن لم ينص عليها بالقول من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه نص عليها، فإنه دل عليها بالفعل من حاله عليه الصلاة والسلام مع صحابته رضوان الله عليه. فمن قال بهذه الشروط وهو الإمام أحمد وأصحابه التي ستأتي، رأى حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فما كان موافقا لحالهم عده شرطا، وذلك لأن الأصل عدم وجوب الدم، عدم وجوب الهدي، فلما أوجبه كانت الحال مقيدة لما وجب، وهذا ظاهر في هذه المسألة وفي غيرها. من الشروط المعتبرة في ذلك أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويعتمر في أشهر الحج ثم يحج في ذلك العام. يعني أشهر الحج ما هي؟ أشهر الحج هي المنصوصة في قوله تعالى الحج أشهر معلومات، والصحيح أن هذه الأشهر المعلومات هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فإذا اعتمر فيها ثم لم يسافر كما سيأتي في الشرط وحج من عامه فإنه وجب عليه دم المتعة. الشرط الثالث، لو أذان شرطان، أولا أن يعتمر في أشهر الحج ثم أن يحج في نفس العام. الشرط الثالث أن لا يسافر بين العمرة والحج مسافة قصر. ليش؟ لأنه معنى التمتع أن يكون ترك أحد السفرين، فإذا أتى واعتمر ثم سافر مسافة قصر وأبلغها أن يكون رجع إلى بيته، بيت أهله أو إلى بلده، هم من أهل الطائف رجع للطائف، من أهل المدينة رجع المدينة، من أهل الرياض رجع للرياض، ثم حج من عامه، فإنه في الواقع سافر سفرين، فليس في حقه معنى المتعة. فلهذا إذا سافر مسافة قصر فإنه سيرجع إلى مكة بسفر، لأنه ما كان في مسافة القصر فيكون سفرا، فيكون حينئذ سافر سفرين، ولا دم على من سافر للعمرة ثم بعد ذلك سافر للحج. الشرط الرابع أو الخامس أن ينوي حين الدخول في النسك أنه متمتع. مثلا واحد ذهب واعتمر في شوال ثم بعد ذلك ذهب إلى جدة وجلس فيها، وفي هذا العام قال سأحج، فهنا هل يكون متمتعا أو لا يكون متمتعا؟ من كان، أو نقول أبعد من جدة، لأن جدة دون مسافة القصر، مثلا نقول ذهب للطائف ونحو ذلك، فهنا سافر مسافة قصر وزيادة عليها هو في ما نوى أصلا أن يكون متمتعا، فهذا لا ليس عليه دم للمتعة، لأنه في البداية ما نوى أن يكون حجه تمتعا، وإنما دخل في عمرة بدون نية حج في ذلك العام ثم بعد ذلك نوى الحج، فيكون حجه حج إفراد لا حج تمتع. والقارن أيضا يجب عليه هدي، والهدي في التمتع والقران هو بدنة أو بقرة أو شاة، أي ذلك شاء، أفضله البدن، أفضله البدن البدنة، ثم يليها البقرة، ثم الأقل الشاة. من المسائل المتعلقة بالإحرام قبل الدخول في محظوراته حكم المرأة وحكم الصبي. أما المرأة فإن حكمها في الإحرام حكم الرجل في ما عدا اللباس وتغطية الوجه، يعني أن المرأة تحرم كما يحرم الرجل، تتنظف وتتطيب في بدنها وتستمر على نفس الأحكام الثالثة، لكنها اللباس تلبس ما شاء. هل للمرأة في الإحرام لباس يخصها؟ تلبس لباس معين أخضر

منهيات الإحرام. فإن حصل الجماع ففيه تفصيل، إذا كان الجماع قبل التحلل الأول فإنه يفسد النسك ويجب عليه أن يحج العام القادم قضاء لحجته تلك التي أفسدها، والمرأة معه إن كانت مطاوعة، ويستحب أن يتفرقا من الموطن الذي وقع فيهما الجماع يعني في الحجة المقبلة، ويمضيان في هذه الحجة التي أفسداها في الجماع، وعليه أيضا بدنة فدية لما وقع. وأما إذا كان الجماع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني يعني بعد أن رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر، فإنه لا يفسد حجه وإنما يفسد الإحرام، فيجب عليه أن يجمع حينئذ في إحرامه بين الحل والحرم، فيذهب إلى خارج الحرم يعني خارج منطقة الحرم إلى عرفات أو إلى التنعيم أو إلى أي مكان في الحل، ويحرم من جديد ثم يرجع فيكمل بقية المناسك. ومن المحظورات أيضا في الإحرام دواعي الجماع من النظر، تكرار النظر والتلذذ بالنظر والقبلة ونحو ذلك، وهذه إذا وصلت يعني التلذذ بالمباشرة أو القبلة إذا وصلت إلى الإنزال قبل التحلل الأول فإن عليه بدنة، وإذا لم تصل إليه فإن عليه شات في ذلك، وهذا أيضا هو في العمرة إذا فعل قبل تمام السعي أو بعده على التفصيل المذكور. ثم أحكام كثيرة يمكن الوقت يقصر عنها في الأسئلة إن شاء الله جواب لما تركناه، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، وأن ينفعنا بالعلم النافع، وأن يعلمنا ما جهلنا ويذكرنا ما نسينا، وأن يتقبل ممن سيحج حجه وممن سيعتمر عمرته، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سبحانه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزا الله مع الشيخ صالح بن عبد العزيز محمد آل الشيخ على تفضله لمحاضرته القيمة المباركة خير الجزاء وأحسنه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرفع له الدرجات في الدنيا والآخرة وإياكم، وأن يعلي به راية التوحيد والحق في كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا جميعا من هذا اللقاء المبارك في هذا المسجد العامر بذكر الله عز وجل، وأسأله سبحانه أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الأسئلة كثيرة، لكن لعل الإخوة يعذروننا في تقديم البعض ويعذروننا فيما تبقى منذ وقت قصير. هذه ورقة مكتوب فيها بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. حضرت محاضرة للداعيات وقالت إن صيام عشر الأيام لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صامها ولا الصحابة، فالأفضل تركها خشية البدعة، لأن الناس تكتلوا مرة بصيامها وأصبحت كأنها فريضة، فقالت أفضل صيام يوم الاثنين والخميس أو يوما ويوما لا أو يوم عرفة، يوم ويوم لا، يوم ويوم لا. فالرجاء توضيح هذا، هل نصوم العشر كلها؟ ترى بعض الأسئلة إذا بتقراها باللغة العربية ما تمشي، تقراها على ما هي عليه. فالرجاء توضيح ذلك، هل نصوم العشر كلها أم لا، وهو الأفضل وسوء يعني المقصود مفهوم الصواب الحمد لله. وبعد، أولا المقصود بصيام العشر صيام التسع، أما العاشر وهو عيد الأضحى فلا يجوز صيامه ويحرم بالإجماع، وإنما المقصود صيام التسع وقيل صيام العشر لسببين: الأول أنه للتغليب، والتغليب له أصوله الكثيرة اللغوية والشرعية، والسبب الثاني أن العمل الصالح يتبع بعضه بعضا، والعشر حكم العمل فيها أنها من خير الأعمال. إذا تبين ذلك فالعشر الأول من ذي الحجة هي أفضل أيام السنة على الإطلاق، كما أن العشر الأخيرة من رمضان هي أفضل ليالي السنة على الإطلاق. فليالي العشر الأخيرة من رمضان هي أفضل الليالي، وأيام العشر هي أفضل الأيام، كما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس أن رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من أيام هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فدل العلماء بقوله ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله بدخول الصيام في صيام التسع في الاستحباب، لأنه عمل صالح، والصيام لا شك صيام النفل عمل صالح محبوب لله جل وعلا. فإذا كان يحبه الله في غير هذه التسع فإنه في هذه التسع أحب إلى الله في نص الحديث. لكن عارض هذا عند بعض أهل العلم أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام، بل قد جاء من حديث بعض أمهات المؤمنين أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. وفي إسناده مقال، بل هو في مسلم اللي في إسناده بحث حديث آخر. المقصود أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. وهنا جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم صام التسعة. اختلف العلماء في ذلك هل يثبت الصيام أم ينفى. فمن قال يثبت قال الصيام مستحب، يعني صيام التسع، لأمرين: الأول أنه داخل في العموم، والثاني أنه جاء صيامه له في حديث. وقال المعارضون أن هذا الحديث مقدم على النفي لأن الإثبات مقدم على النافي. قال هؤلاء أن هذا الحديث مثبت والنافي لا يقدم على المثبت، لأن مع المثبت زيادة علم ليست عند الناس. قال المعارضون لا، الحديث هذا ضعيف والصواب عدم الصيام. والصحيح في ذلك أن صيام العشر يعني صيام التسع داخل في عموم الحديث، قد عمل بذلك السلف والعلماء والآئمة، وما زال الناس يعملون بذلك. ولا نعلم أحدا من أهل العلم لا من قديمهم ولا من حديثهم قال إن صيام التسع بدعة أو إن الأفضل ألا يصوم شيئا من هذه التسع، لأنه يدخل في العموم أولا، وقد دل على دخوله ما جاء في الرواية وفعل طائفة من السلف لذلك. نعم، فيها أسئلة ثانية في الورقة الأولى، بس بسرعة اقراها بسرعة عشان خلص. سؤال يقول هل النظر إلى الأضحية وهي موجودة في البيت أنها عبادة، هل هذا كلام صحيح؟ لا يصح أن النظر إلى الأضحية إذا كانت في البيت عبادة، وإنما يستحب له أن يشهد أضحيته، إما أن يذبحها بنفسه أو أن ينحر أضحيته، أو أنه إذا ذبحها غيره أن يشهدها ليشهد إراقة الدم الذي يحبه الله جل وعلا ويرضاه. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا هو أحب إلى الله من إراقة الدم. جزاكم الله خير. سائل يقول من تعدى الميقات دون أن ينوي الدخول في الإحرام ناسيا وكان لابسا الإزار والرداء ثم تذكر بعد ذلك، فهل يلزمه الرجوع للميقات؟ إذا نسي يجب عليه الرجوع، يجب عليه الرجوع ويدخل في نية النسك من الميقات. وإذا نوى الدخول في النسك يعني أحرم في المكان الذي تذكر فيه فإنه يجب عليه دم، لأنه يصح في حقه أنه تجاوز الميقات دون إحرام. نعم. وإذا نوى بعد أن تعدى الميقات ثم رجع مرة أخرى ونوى من الميقات فهل يجزئه ذلك؟ لا، يقع الثاني لغوا، يعني هو الأول كونه نوى في الأول فهذا هو نية الدخول في النسك، فيكون دخل في النسك بعد الميقات فيجب عليه الدم ولو رجع. وهل يدخل من نسي النية عند الميقات في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذه الآية دلالتها حق، قد جاء في حديث الذي رواه مسلم وغيره أن النبي أن الله جل وعلا لما نزلت هذه الآيات، هذه الآية بأدعيتها قال الله جل وعلا قد فعلت. فالله جل وعلا لا يؤاخذ العبد على ما نسي فيه أو أخطأ، ومؤاخذة الله هنا هي المؤاخذة في الإثم، أما في الحكم فهذه لا تمنع ترتيب الأحكام، يعني إذا نسي فتجاوز الميقات مثلا فإنه لا إثم عليه لأنه نسي، فيرجع ويحرم بلا إثم لأنه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لكن لو تعدى على غيره مثلا في مسألة أخرى وهو ناسي، فهل يدخل في ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا؟ أو قتل غيره خطأ فهل يدخل بأنه لا أثر لذلك؟ جواب لا، العلماء يفرقون في النسيان والخطأ، وبينهم خلاف في ذلك، لكن يفرقون بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، وبين الأحكام التي فيها إتلاف والتي لا إتلاف فيها، وبين الأحكام التي نص عليها أو التي لم ينص عليها، ولكل تفصيله في ذلك. أنتم فضيلة الشيخ السلام عليكم، كتب أحد الكتاب أمس في إحدى الجرائد مقالا بعنوان لماذا لا تكون جدة ميقاتا، وذكر بعض المسوغات لهذا الطلب، ومنها أن عمر رضي الله تعالى عنه قد اجتهد وجعل ميقاتا لأهل الكوفة والبصرة بعد بنائهما، وذكر أيضا بأن مثل هذا الأمر حدث قبل 18 عام في مجمع الفتح، ثم ذكر أنه أو ذكر أنه عمل كاستفتاء مجلة في مجلة، فمن العلماء من أجاز ومنهم من منع، ثم ذكر أخيرا أو ذكر أخيرا بأن ذلك أصبح من الضرورة، لأن كثيرا من الحجاج والمعتمرين يأتون من طريق جدة جوا وبحرا. أفيدون حول هذا المقال يعني قبل ما نرد عليه، يعني الله سبحانه وتعالى من على أهل هذا الزمان بتخفيف الحج. الله جل وعلا يقول وبلد لم تكونوا بالغيه إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا شق الأنف، إن الله جل وعلا سهلها. سابقا يمكثون شهرين ويمكثون بين الميقات وبين مكة أسبوع وأيام وهم في إحرامهم يغبرون في الغبار وفي الشمس، ومع ذلك ما تحدثوا عن جدة ميقات. والآن مع هذا التخفيف والتيسير من الله جل وعلا والإنعام يبحثون عن هل جدة ميقات أم ليست بميقات. والعجب أن الناس جعلوا أدنى مشقة ضرورة وأدنى كلفة ضرورة ويقيمون الأمور لها ولا يقعدونها، هذا من جهة. فالواجب على الناس أنهم إذا نظروا فيما يشق عليهم في بعض المشقات أن لا يبحثوا عن الرخص، ينظروا إلى حال الأولين كيف كانت في الحج وكيف كانوا يتعبون ويمكث سنة يتغرب عن أولاده وعن أهله لأجل الحج، وألفت رحلات خاصة أهل الأندلس وأهل المغرب يمكث أشهر طويلة حتى يحج في مكة، ثم يمكث في مكة والمدينة شهر شهرين ثلاثة، ثم يرجع 8 أشهر 10 أشهر. أهل نجد أهل الرياض في العهد القريب كانوا يذهبون إلى مكة ويرجعون 2-3 شهور لأجل الحج، يعني من قبل 50-60 سنة يعني أو أكثر، يعني قبل مجيء السيارات ولما كانت الركائب والإبل. فالمرء إذا نظر إلى ما كان عليه الناس وما أنعم الله به على الناس في هذا الزمان لا بد أن يتذكر فضل الله جل وعلا عليه، وأنه يحرص على أداء نسكه كما جاء في السنة، وألا يتلمس الرخص التي تحجب عنه الفضل، وقد لا تكون تفسد إحرامه لكن قد تنقصه أو تحجب عنه الفضل في ذلك. وأعمالنا كما ترون قليلة والنعم علينا كثيرة، والمسهلات وأنواع التمتع في طول السنة والناس يتمتعون. الأولون طيبهم مشقة كبيرة أداء العمرة وأداء الحج في لا مكيفات ولا سيارات ولا نقل ولا منظفات ولا تلفونات ولا إلى آخره. يعني الآن بعد أن عم الله جل وعلا على الناس بهذه النعم يتلمسون الرخص، هذا من جهة. أما الجهة الثانية فالبحث العلمي فيما ذكر أن جدة ميقات لأهل بلد واحد فقط، وليست ميقاتا لمن مر بأحد المواقيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت الخمسة وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فالذي يتعدى بالطيارة يتعدى السيل يقول نحرم من جدة، هل طبق هذا الحديث هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن؟ وهذا تشعر فيه لفظ التأكيد هن لهن، يعني أن المدينة لأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن، وقرن وادي وادي السيل بطوله، فكيف يقول أنا أتعداه وتكون بالنسبة لجدة ميقات؟ هذا من جهة، ففيه مخالفة واضحة للتوقيت. ولو كان التوقيت في جدة مقصودا للشارع لما كان للمواقيت الأخرى معنى، لأن المواقيت كل من سيأتي للحرم هذه المواقيت ستقابله، إما يقابله واحد أو يحاذي الآخر، ولذلك لا يخرج الناس إما أن يكون يأتون من جهة الشام أو مصر، فهؤلاء لهم الجحفة والآن رابغ، وإما أن يأتوا من جهة العراق فلهم الآن إما قرن أو لهم ذو الحليفة أو لهم ذات عرق إذا قامت إن شاء الله تعالى، وإما أن يأتوا من جهة أهل الهند أو غيره من الأبعاد أو أهل أفريقيا أتوا من جهة اليمن بالبواخر أو بغيره تقابلهم يلملم، إذا ما في أحد سيأتي إلا وسيكون إما مارا على ميقات أو محاذيا لميقات، وهذا مقصود الحديث هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. ثم زاد تأكيدا قال، يعني لأن التفصيل مقصود، قال ومن كان دون ذلك فمهله أو مهله من حيث أنشأ، يعني من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون منها. إذا تبين ذلك فجده إذن ليست ميقاتا لمن تجاوز أحد المواقيت، فمن تجاوز ميقاتا فميقاته ذاك الميقات الذي حاذاه أو مر به أو مر من فوقه، أما من لم يحاذي أحد المواقيت أصلا فإن جده ميقات له، لأن جده تحاذي رابع على الساحل لأنها كلها على الساحل، أو تحاذي أدنى المواقيت فتكون كل المواقيت أمامها، يعني من جهة الخارطة تكون أمامها، فيكون إذا أحرم من جدة يكون محرما إما من محاذاة ميقات أو قبل المواقيت، وهي لأهل بعض البلاد التي في السودان مم ونحوه ممن يأتي والمواقيت كلها أمامه، لا يمر، يعني لا يأتي من الشمال للجنوب ولا يأتي من الجنوب إلى الشمال، وإنما يقصد جدة من الغرب إلى شرق، يعني جدة تكون أمامه يعني شرق بالنسبة له، ويأتي من السودان غرب إلى جدة شرقا، فهذا كل المواقيت أمامه، فتكون جدة في حقه ميقاتا كما نص على ذلك أهل العلم. فضيلة الشيخ حفظه صالح حفظه الله ذكر فضيلتكم في جواب على سؤال بجواز التوكيل في أجزاء الحج الواجبة، إذا كان الحج نافلة وضربت لذلك مثلا في طواف الوداع، فهل معنى ذلك أنه يجوز التوكيل في المبيت في منى ومزدلفة والوقوف إلى الغروب في عرفة وغيرها؟ وفقكم الله وبارك فيكم. متأكد أن السؤال لي أنا ما ذكرت هالأشياء، ما أدري وش رأيكم، أنا ذكرتها خاف أنها الغيري سوه يجي. على كل حال اقرأ مرة ثانية، لا يربط بالمحاضرة. ذكر فضيلتكم في جواب على سؤال بجواز التوكيل في أجزاء الحج الواجبة إذا كان الحج نافلة، يمكن قصده في مكان آخر أو في محاضرة أخرى، وضربتم لذلك مثلا لطواف الوداع، فهل معنى ذلك أنه يجوز التوكيل في المبيت لمنى ومزدلفة والوقوف إلى الغروب في عرفة وغيرها؟ رحم الله وبركاته. هذه مسألة تحتاج إلى تفصيل، لكن المبيت في منى طبعا لا يوكل، أولا التوكيل لا يوكل إلا من هو متلبس بالنسك، لا يوكل المحرم حلالا يرمي عنه على الصحيح أو يفعل عنه شيئا من مناسك الحج وهو حلال، يعني هو لم يحرم أصلا ولم يدخل في الحج أصلا، لكن إذا كان داخلا في الحج أنا ما أدري كيف بيوكله في المبيت في منى، لأن كان له بدنان وروحان، يعني كيف يوكله؟ هذا يوكله اثنين ثلاثة يبيت في منى عن كذا واحد؟ لا يمكن، لأن التوكيل معناه أن يؤدي ما عليه هو أولا ثم يفعل ما وكل فيه ثانيا، إذا رمي الجمار وكل الحاج آخر ممن هو أيضا حاج ذلك العام، يعني حاج وحاج وكل هذا يرمي ارم عني لا بأس، إذا كان في نفل له أن يوكله، لكن متى يرمي عن الوكيل؟ يرمي عنه بعد أن يفرغ من الرمي، إذا فرغ الأصل من الرمي بعد ذلك يرمي عن الموكل، الموكل يرمي عنه بعد أن يفرغ من جميع الرمي، يعني الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، إذا فرغ منهن كلهن فإنه بعد ذلك يبدأ من جديد عن الموكل له، فالوكيل يفعل ما وكل فيه بعد فراغه من عمل نفسه. والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سمع رجلا يلبي عن شبرمة قال لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي الحديث، قال أحججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن أخي عن نفسك ثم حج عن شبرمة، وهذا كما أنه في أصل الحج فكذلك في أجزائه، والله أعلم. سؤال، هل يجوز تأخير طواف الحج مع طواف الوداع يصبح طوافا واحدا عن الاثنين؟ نعم جائز، لأن طواف الوداع لم يسمى طواف الوداع إلا عند الفقهاء عند المتأخرين، أما في عهد الصحابة ما كان اسمه طواف الوداع، ولكن أصله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. آخر العهد بالبيت يعني آخر عهده طواف، هذا المقصود من الحديث. إذا كان آخر عهد بالطواف طواف زيارة، يعني أخرت طواف الزيارة إلى يوم 12 طفت طواف الزيارة الذي هو ركن، ثم بعد ذلك سافرت، صدق في حق الحاج أنه كان آخر عهده البيت، ما اشتغل بعد ذلك بشيء ولا بات ولا فعل شيئا آخر. فأما إذا طاف طواف الزيارة وبعد ذلك بات وبعد ذلك فعل أشياء فإنه ما كان آخر عهده في البيت، فإذا يجب أن يكون آخر عهده في البيت. فإذا تسميته تسمية طواف وداع، هذه تسمية يعني من باب الإكرام، إكرام البيت، قالوا طواف وداع يعني يودع فيه البيت، لكن في الواقع هو طواف قبل الخروج من مكة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى من القواعد المقررة عند أهل العلم أنه إذا اجتمعت عبادتان كبرى وصغرى دخلت الصغرى في الكبرى، فطواف الزيارة ركن وطواف الوداع واجب، فإذا اجتمع في وقت واحد دخل الواجب في الركن. مثل الآن تأتي وتصلي الراتبة تدخل تحية المسجد في الراتبة، لأن الراتبة كبرى وتحية المسجد أصغر منها لأنها غير راتبة. جزاكم الله خير. السؤال يقول: إذا أردت الحج متمتعا وأخذت العمرة قلت وسعيت وقصرت وكان الوقت ضيق، شلون أعد؟ إذا أردت الحج متمتعا وأخذت العمرة قفت وسعيت وقصرت وكان الوقت ضيق، فهل يلزم خلع الإزار والرداء أم لا؟ وهل إذا تركت الملابس عليه يعني ملابس الإحرام علي إثم؟ ذكرنا في كلامنا في أول المحاضرة ما فصلنا فيها المسألة، ذكرنا أن مسألة الإحرام هي النسك، الدخول في النسك أو بقاء النسك، فمعنى كون هذا محرما أي أنه لم يزل متلبسا بأحكام الإحرام. إذا طاف وسعى للعمرة ثم وحلق وقصر إذا كان متمتعا لا يحلق، يؤخر الحلق إلى الحج، هذا هو الأفضل، ويقصر، فهنا في حقه انتهت العمرة فعاد حلالا، هو عاد، يجوز له أن يمس الطيب، يجوز له أن يأتي النساء، ويجوز له ولو لم يخلع الإزار والرداء. خلع الإزار والرداء هذا له هو، إذا أراد أن يعود لملابسه الأولى عاد، وإذا أراد أن يبقى بإزار ورداء هذا له. فإذا كان الوقت ضيقا كما ذكر فإنه لا يلزم أصلا، سواء كان الوقت ضيقا أو ليس بضيق، فإنه له أن يهل بالحج وعليه ملابسه يعني بعد العمرة. رجل وصي على ضحايا وهو ينوي الحج هذا العام متمتعا إن شاء الله تعالى، هل يقصر؟ جزاكم الله خير. هل يقصر الوصي؟ يعني أولا في الأخذ من الشعر في العشر الأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا. دل الحديث على أن النهي لمن أراد أن يضحي، وأما من لم يرد أن يضحي فلا إثم عليه. يعني مثلا دخلت العشر وقال أنا والله قد أضحي هالسنة وقد ما أضحي، ما أدري والله أضحي أو ما أضحي، وهو دخلت العشر هل يقال له لا تأخذ لأنك ستضحي؟ الجواب لا، إذا بدأت نيته أنه خلاص سيضحي فهنا يمسك، وما قبل ذلك فليس عليه شيء. هذا من جهة. الجهة أو الفائدة الثانية في الحديث أن الحديث خص المضحي فقط، أما من يضحى عن واحد بيضحي عنه عن أهل بيت أو بيدخل والديه بيدخل من شاء، من يضحى عنه فلم يرد ذكره في الحديث، فلا يمسكون من أشعارهم أو من أبشارهم وأظفارهم، لأن هذا الحكم في حق من يضحي. فائدة الثالثة: الوصي أيضا هو قائم بأمانة، فهو هل هو الذي يضحي أو الذي يضحي الميت الذي أوصى بهذه الأضحية؟ الذي يضحي الميت الذي أوصى بهذه الأضحية، فالوصي أو الناظر على الوصية فهذا لا شيء عليه، لو أخذ من شعره إذا كان هو لا يريد أن يضحي عن نفسه، إذا كانت أضحية يعني وصي على ضحايا لميت فإنه لا يجب عليه أن يمسك عن شعره ذلك، له أن يأخذ من شعره، له أن يقص أظفاره لأنه وصي، لكن لو أراد هو أن يضحي عن ميت صار هو أراد أن يضحي. لأن في بعض المسائل ثم تسمعون خلاف العلماء فيها أو بعضهم كذا، هي مستنبطة من الدليل من الكتابة والسنة. فلاحظ الحديث: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، لم يذكر اللي يضحى عنه، ما ذكر الوصي، إنما ذكر اللي يريد أن يضحي، فغيره لا يدخل في هذا الحكم. فإذا كان كذلك الوصي فإنه إذا دخل مكة أو أراد هو أنه يفعل يفعل ما شاء. هذا من جهة. ومن جهة ثانية لنفرض أنه يريد أن يضحي وعنده أضحية وأمسك شعره وبشرته، فهنا وجاء للميقات يريد أن يحرم، فهنا هل يتعارض هذا مع إمساكه الأول لأنه لم يأخذ من شعره ولا بشرته؟ يعني هل يشرع له أن يأخذ تباعا للسنة، أو أنه لأنه يريد أن يضحي فلا يأخذ؟ الصحيح أنه يشرع له أن يأخذ من شعر يأخذ شعر عانته، يعني يحلق عانته وأن ينتف إبطه أو يحلق شعر إبطه ونحو ذلك. لماذا؟ لأن هذه السنة تعلقت بوقت وزمان، فهي مقدمة على الواسع. هذا من جهة. والجهة الثانية أن الحاج لا يشرع له في الأصل أن يحج ويخلف في بيته أضحية. إذا كان يريد أن يضحي فليجعل أضحيته في المكان الفاضل وهو مكة كأضحية. وهنا مسألة أيضا، هل الحاج يجمع بين الأضحية والهدي؟ اختلف العلماء فيها، والصحيح أن ما ذبحه الحاج في الحرم في منى أو في الحرم فإنه يعد هديا ولو سماه هو أضحية، والله أعلم. سائل يقول: هل المرأة الحائض إذا لم تستطع الطواف للإفاضة للحيض هل تطوف إذا خافت فوات الرفقة؟ لا المرأة الحائض لا يجوز لها الطواف، تطهر ثم بعد ذلك تطوف طاهرا، طواف الركن وهو طواف الزيارة طواف الحج. وأما طواف الوداع فإنه يسقط عن المرأة الحائض لأنه واجب، والواجب لا واجب مع العجز. أما ركن الحج فقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له إن صفية حاضت، قال: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله إنها قد أفاضت، لما أرادوا آخر شيء يعني في الوداع، قالوا: إن صفية حاضت. قال: أحابستنا هي؟ يعني ما طافت طواف الزيارة، ما طافت طواف الحج، فلو كانت ما طافت ما الذي سيحصل؟ ستحبس النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: لا، إنها قد أفاضت. قال: فلتنفر إذن. دل هذا الحديث على أن طواف الزيارة يجب أداءه على المرأة طاهرا، ودل أيضا على أن طواف الوداع واجب وأنه يخفف عن المرأة الحائض فيسقط عنها. سؤال يقول: هل يجوز أخذ عمرتين؟ طبعا فيه مسائل في هذا، حجز الطيارات وما يدري وين يجلس، وهذه مسائل تعرض من جهة الفتوى، فهل يمكث أو يذهب في جدة أو يذهب إلى بلده يرجع ثم بعد شهر بعد أسبوعين ثلاثة إذا خف الناس يرجع المرأة وتكمل؟ هذه مسائل تفصيلية، المسألة فيها سعة، يعني لو سافرت بعد ذلك ترجع وتكمل، يعني لا يلزم منها يعني تبقى، لكن لا تطوف إلا بعد الطهر. يعني هذه مسائل من وقع فيها يستفتي ويفتى في كل حالة بحسبها. هل يجوز أخذ عمرتين في سفرة واحدة عني ثم عن والدي؟ لا بأس، أن العمرة عمل صالح، وإذا اعتمر الإنسان بعد حجه أو اعتمر ثم اعتمر مرة أخرى فالأصول الشرعية لا تمنعه. الأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن أبي بكر أو لأمره لها أن يعمر عائشة من التنعيم، وإعماره لعائشة من التنعيم بعد الحج هو عمرة أخرى، لأن عائشة كانت أولا متمتعة ثم حاضت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تهل بحج وعمرة، يعني أن تدخل الحج على العمرة، وإدخال الأكبر على الأصغر جائز بخلاف إدخال العمرة على الحج فلا يجوز. كانت معتمرة فجعلت نفسها بعد أن كانت معتمرة قارنة، والقارن له أجر عمرة وحجة. وبعد ذلك قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أيرجع الناس بحج وعمرة، يعني عمرة مستقلة وحج مستقل، وأرجع بحج؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، فدل على أن العمرتين في سفرة واحدة لا بأس بهما، والله أعلم. سؤال يقول: فضيلة الشيخ، ماذا يفعل طالب العلم عندما يسأل في المسائل الخلافية في الحج هل يجيب باجتهاده؟ لا يجيب باجتهاده وإنما يجيب بحسب فتوى أهل العلم. طالب العلم لا يجتهد، اجتهاد معناه أن يرجح في المسائل الخلافية. ترجيح إنما هو لأهل العلم الراسخين فيه الذين تبحروا في العلم وعرفوا الأدلة وعرفوا كلام الله جل وعلا ومعانيه واللغة وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف العلماء في هذه المسائل. أما طالب العلم يجتهد فلا، إذا كان يعلم فتوى عالم من أهل العلم فإنه يقول له شيخ فلان يفتي بكذا، أنا سمعت كذا من العالم الفلاني، قرأت في كتاب كذا، أو يقول له إن المشايخ يفتون بكذا ونحو ذلك، وتكون العهدة عليه في أمانة النقل. سأل يقول ما حكم الذهاب إلى الحج في حملة من جهة حكومية بدون دفع المال لهم؟ ذكرتنا في المحاضرة أن الحج الواجب اللي هو الحج الركن أنه إذا كان لا يستطيع الحج من جهة مالية، ليس عنده مال ليحج، وبذله له قريبه أو البعيد، فإنه لا يلزمه القبول، لكن إن قبل فالحج صحيح، لأن هذا شرط وجوب ليس شرط إجزاء ولا شرط صحة. مر معكم في المحاضرات أن شروط الحج الخمسة، المرأة السادس لوجود محرم، أن هذه الشروط منها شروط صحة ومنها شروط إجزاء ومنها شروط وجوب. فشرط الوجوب وهو الاستطاعة إذا كان أنه سيبذله غيره له فإنه لا مانع أن يقبل، مثل مثلا كبير لنفرض الاستطاعة البدنية، كبير في السن أو مشلول مثلا ما يستطيع يتحرك هو، لكن الشاب مثلا وهو كبير وهو مشلول قال له أحد أنا بتكفل بك، أبدًا أشيلك ووديك وأعمل بك وإلى آخر، هل يلزمه أن يقبل؟ الاستطاعة شرط وجوب، هو لا يستطيع فلا يجب عليه، لكن إن بذل باذل له الحمل أو بذل باذل لغيره ممن لم يجد المال المال ورضي هو فإنه حجه صحيح ويمشي فيه. وقت الصلاة. وختاما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن رزق العلم النافع وانتفع به، وأن يجزي معالي الشيخ خير جزاء على ما أوضحه وأبانه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.